وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أيامكم ولياليكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. أيها الإخوة الكرام، يسرنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون في مستهل هذا اللقاء عن التكافل الاجتماعي، عن الإحسان للمسلمين، عن الإحسان لحجاج بيت الله الحرام، ونحن نعلم أن هذه البلاد المباركة تسعى دائما لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بحجاج بيت الله الحرام، وما هذه الأوامر الملكية التي صدرت بما حصل لشهداء رافعة الحرم المكي الشريف، ما هو إلا نوعا من التعاون ونوعا من أيضا المعاناة والمشاركة في الهموم، تتحدثون عن ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. خدمة الحديث شرف وفضيلة، ولقد كان عرب الجاهلية يتخلون بذلك، وأهل مكة لهم شأن، قريش لهم شأن، عندنا شأن لكونهم سكان بيت الحرام وأنهم حجاج بيت الله الحرام وسندوا، ولهذا شأن واحترام. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فكان منهم يسقي الحجيج ومنهم يسقي الحجيج ومنهم يصنع السويق للحجيج تقرب إلى الله جل وعلا، وإن كانوا على كل ضلالهم لكن عندهم هذه النية الخيرية قبل يأتي الإسلام، يواصل يفتخرون بها بسقي الحجيج وإكرام الحجيج وخدمة الحجيج. ولكن ولله الفضل منه، من شاهد في هذه العصر الأخيرة هذه الخدمات الكبيرة والتسهيلات المهمة والخدمات المتواصلة، علم حقا أن هذه نعمة من الله من بها على المسلم في هذا العصر. لم يجد التاريخ مدين أبدا فيما نعلم، لأن الله جل وعلا أعطى نعمة وغناء وثروة، فخدموا بيت الله الحرام واشتروا بخدمته وقاموا بواجب خير قيام فجزاهم الله خيرا. والمشككون في ذلك إنما من جاهل وحاقد حملوا حقد على أن يقول ما يقول ويرتد الكذب والباطل، وإلا فمن يقف على الحقيقة وينظر أفعال الدولة وتصرفاتها يرى حقا أن أدت واجبا كبيرا، نرجو لها من الله التوفيق والسداد والعون على كل خير. وما شهداء الذين شهدوا في الحرم في حرم الله يوم الجمعة الماضي وإكرام الدولة لهم وكونه خادم الحرمين زارهم بنفسه في المستشفى وأجرى على الموقع، إلا تأثره بذلك ورقة قلبي وكرامة نفسه، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. ثم هذه المكرمة العظيمة بأن يعطى كل شهيد 100 مليون ريال وكل أجر 500 ألف ريال ويحجج عنه في العام القادم عن كل واحد اثنين من عائلته، كلها تضمين الجراح ومواساة المحتاج ويقينا أن هذه الدولة المباركة تبذل الخير وتسعى إليه جهدها الكبير، والله جل وعلا حكيم عليم يعلم ذلك منهم، ولهذا مكرهم الأرض وأعان وفقهم. فهذا الحرم الشريف يشهد اليوم نعمة وتطورا عمرانيا واقتصاديا لا يشبه غيره، والخدمات متواصلة غذائيا وطبيا كلها موجودة، وكل ما يحتاج إليه تسهيل مهمات رجال الأمن ورجال المرور، وكل مؤد لواجبه وكل قائم بمسؤوليته. فجزى الله الدولة خيرا ووفق الله خادم الحرم ولي عهده ولي ولي عهد من يحبه ويرضاه. اللهم امين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا هذا الامن وان يرزقنا شكر نعمه الكثيره. سماحه الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا يسال يقول كيف يتحلى الحاج بفضيله الصبر ايام الحج؟ لا شك ان في الحج مواقف، في الطواف زحام ومسعى، وفي الطرقات ازدحام كثير نظرا لكثرة الأعداد وتوفرها ومراكب وتوفرها، فلا بد من صبر، لا بد من تأني. إن وجدت المطاف مزدحما لا مجال فيه فاصبر حتى يزول الزحام، إن وجدت الطرق فيها نوع من الصعوبة فاصبر إلى أن تصل وانتظر، وإن وجدت في الجمرات شيء من الضيق فانتظر مع أن الجمرات الحمد لله قد سهل أمرها وأمر يسرة بكل سبيل. المهم أي صعوبة تمر عليك في الحج فاصبر عليها واحتسبها عند الله تعالى خير العظيم، وإياك والضجر وإياك والعجلة وإياك والسب والسباب، فإن هذا يسب أخلاق المؤمن. ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفحش، والبشر مهما عملوا وما أدوا من أعمال فلا يخلو من نقص، لا شهادة عمل البشر، لكن العمل المخلص والعمل الدؤوب والجد فيه مما يدل على العناية بهذا، وأن المؤمن يصبر ويحتسب ويعلم أن هذا أمر يعني امتحان لصبره وإيمانه. فإن الحج في إنفاق الأموال إتعاب الأبدان، فلا بد من صبر واحتساب وتحمل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو هيثم يقول ماذا يعني التحلل الأول والتحلل الثاني؟ يقول علماء إن هناك في يوم النحر 3 أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. فقالوا إن من فعل 2 من 3 بأن رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء حرم بالإحرام من الطيب ولبس المخيط ونحو ذلك، يبقى عليه النساء فقط. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر من شعره وأدى طواف الإفاضة والسعي كامل عليه السعي فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. نعم بارك الله فيكم. نذكر أيها الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. تهاني من أبها. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ، أنا عندي سؤالين طبعا. نعم، الأول السؤال الأول مثل مثل مثل الأيام هذه الفضيلة، يعني هل يجوز أن يعني نقصر فيها الأظافير والشعر وما إلى ذلك؟ طيب، فضائل هذه الأيام العشر، من هذه الأيام مباركة، من أراد أن يضحي وعزم على أن يذبح أضحيته يوم العيد فلا يقل من أظافره ولا يقص من شعره، لحديث إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحد يضحي فليمسك عن ظفره وشعره فيترك ذلك حتى يضحي. نعم يا شيخ. السؤال الثاني جزاك الله خير، يعني هل يحرم يعني أن نحتفل بعيد الميلاد؟ هل هو حرام يا شيخ احتفالنا بعيد الميلاد؟ شكرا لك يا تهاني، تفضل يا شيخ. نعم، تسأل عن الاحتفال بعيد الميلاد. طيب الاحتفال، طيب شكرا لك يا تهاني. لا أصل له الحمد لله. يعني الإنسان إذا مضى عليه زمن ووافق عامه وولايته يشكر الله ويثني عليه، أما أن يتخذ عيدا وله رسوم خاصة وأنواع الطعام ونحو ذلك فلا أصل له. نعم أثابكم الله. يسأل أبو سالم يقول هل منه هل يعتبر من البر بالوالدين أن أحج لوالدي؟ إذا كان أبوك ما أدى الفريضة فأده عنه. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عن قال حجي عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالقضاء. نعم حفظكم الله. هذا سعد من أبها يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب فرارك من الأسد. يقول بارك الله فيكم، الإبل الآن المصابة ببعض الأمراض وإبعادها عن الأضاحي، ما حكم ذلك وما هو توجيهكم في ذلك؟ صدر فتوى من الدائم الإفتاء بناء على التقارير التي جاء الأسد وزير الصحة ودرست على أنه لهم لولي الأمر أن يمنع دخول الجمال إلى المشاعر ودفع في هذا العام، نظرا لأن مصدر من مصادر هذا المرض، فصدر فتوى بمنع ذلك وأن يمنع من دخولها المشاعر ومن ذبحها في هذه السنة. نعم. السائل الآخر سليم محمد من الطائف يقول من قدم في اليوم الثامن إلى مكة فما الذي يجب عليه أن يعمله؟ إذا كان قدم لها من خارج الميقات فإن كان يريد حجا قال لبيك حجا، وإن كان يتمتعا قال لبيك عمرة تمتع بالحج، كل ذلك جائز، أو يقول لبيك حجا مفردا. نعم بارك الله فيكم. هذه السائل يطوف ويسعى ويقصر إن كان متمتعا، أو يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إن كان قانا أو مفردا. نعم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول أم عبد الله تسأل عن صيام أيام عشر ذي الحجة، إذا صامت بعض الأيام فقط خير إن شاء الله، من صام يوما احتاج إلى أجر كله سواء، إن تمكنت من صيامها كله الحمد لله، إن لم تقدر إلا على صيام بعضها فتصوم السابع والثامن والتاسع، إن عجزت فتصوم عرفة. نعم. أبو سعد من تبوك يقول بارك الله فيكم أريد الحج هذا العام بإذن الله تعالى، لكن ما هي أوقات الدعاء المستجاب بإذن الله عز وجل في أيام الحج؟ كل أيام الحج أيام فضيلة وأعمال صالحة ووقت الإجابة بالحديث، ما من أيام العمل الصالح بهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال فيها العشر بأن فيها أم العبادات من صلاة وصدقة وصوم وحج وذكر لله جل وعلا. نعم بارك الله فيكم. سالم سعيد من الجوف يقول ما المقصود بيوم التروية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ المقصود بيوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني يوم الثلاثاء الثامن الحجة، على التقويم أن الشهر بالثلاثاء فيكون يوم الثلاثاء يوم الثامن الحجة وهو يوم التروية. سمي بهذا لأن الناس في الماضي الحجاج لازم حجاج يعني يتروون من الماء لأجل عرفة ومزدلفة حتى يصل إلى منى، فيستعدون بحمل الماء معهم لتلك المشاعر، وهذا ولله قد انحلت مشكلته بتسخير الدولة هذه المصادر المياه العظيمة التي غطت جميع المشاعر في منى ومزدلفة وعرفة وفي الحرم الشريف، مياه عذبة قوية ولله الحمد مستمرة في كل مدار الساعة، والحمد لله على هذا الفضل العظيم. نعم. أم سالم من مكة المكرمة تقول ما رأيكم سماحة الشيخ عبد العزيز في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء، فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسائه هذه ثم الزمنا ظهور الحصر، يعني لما أدينا فريضتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا هذه ثم الزمنا ظهور الحصر. فالمرأة إذا فرضى واعتمرت وتركت الحج خوفا من الزحام وتضيق على الآخرين فإنها على خير إن شاء الله. هي أدت الفريضة التي عليها، لأن الحج فريضة عمر فقط. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل رسول أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجب ما استطعتم، دعوني ما تركتكم. إذن فأي أيها المسلمة حجتي فرضك والعمرة يسرة لك، فأجعل الحج يعني افسح الحجاج وافسح وتأني بالحج وافسح طريق الحجاج الذين قدموا لأجل أداء الفريضة، وأنت قد أدت الفريضة والحمد لله رب العالمين. نعم حفظكم الله. أبو صديق من جدة يقول هل تعتبر المسافة من جدة إلى مكة المكرمة سفر ويشترط للمرأة أن تصطحب محرما؟ أما كون جدة سفرا كان في الواقع الأول، في الأمر الأول أنها بعيدة قبل الطرق وقبل تمهيد الطرق كانت بعيدة وقبل البنيان. أما اليوم فبنيان مكة عند قريب مدخل جدة. بعض من الإخوان من يقول إن المسافة أقل من 8 كيلو فلا تقصر الصلاة في جدة، ومنهم من يرى أنها تقصر وقال إنها منطقة مستقلة تقصر فيها الصلاة. على كل حال من رأى عدم القصر فله وجه النظر، ومن رأى القصر فله وجه النظر، والكل خير إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة أم سالم من أبها تقول هل يجوز للمرأة أن تحج حجة فرضها مع إخوانها دون استئذان زوجها؟ الأولى لها استئذان زوجها. نعم هذا أولى لها، والذي يطلب من الزوج إما أن يحج بها جزاه الله خيرا فإن الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، أو يمكنها من الذهاب مع إخوانها. ما دام إخوانه محارم لها فليحمد الله على هذه النعمة وليعينها على الحج وليسهل الأمر وليرضى عنها وليسمح لها، هذا هو الواجب. أما أن يتركها مسكينة لا تؤدي حجها وإخوانه موجودون وهو لا يقوم بواجب، هذا يعتبر من خطايا الزوج تقصيري في حق زوجته. نعم نعود إلى اتصالات الإخوة والأخوات. معنا أمها من جدة. نعم السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي وعليكم سؤال. السلام عندي سؤال. نعم. أنا الضحية، الضحية بعطيها واحد يأخذها يقول لك برا يوديها، هل هذا جائز؟ تعتبر صدقة تعتبر ضحية؟ والله أنا أقول يا إخواني الأولى لنا أن نجعل الأضاحي في داخل بلادنا، لأن الأضاحي شعير من شعائر الدين، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإذا أردت تبرع لهنا وهناك فلا مانع من يتبرع بشيء خارج الأضحية. إذا كان لدينا الأضحية هناك قد تكون رخيصة الثمن نذبح أضحية في بلادنا وندفع صدقة الأضحية تذبح هناك، هذا هو الأولى. أما أن نعطي بلد من الأضاحي ونتواصل كل عام بتنقيصها وتقليلها فهذا خطأ. طيب عندي سؤال ثاني. تفضلي. السؤال الثاني حجيت حجتين وأنا عمري كلها متجوزة، بس أنا تجوزت صغيرة. نعم. حجيت مع جوزي حجتين بس لا أعرف لا أدعي ولا رميت ما خلوني، عشاني مرة حجة معي ولد صغير عمره شهرين، والحجة الثانية حامل. أنا وأنا صغيرة مرة ما أعرف لا. شوفي وقفتي بعرفة؟ إيوة رحنا عرفة ورحنا مستلفة. وقفتي بعرفة ولا لا؟ إيه نعم نعم. إيوة رحنا مستلفة. رميت رومي عن جمس عقبة؟ ما رميت الله ظني قصرتي واحدة مرة. إيوة إيوة طفنا رموا عنك إن شاء الله رموا عنك. ودحين يعني وانا طفت طواف الإفاضة ما شاء الله كبيرة وابغى حجة ثانية بس. طيب طفتي طواف الإفاضة؟ تعبانة. نعم طفتي طواف الإفاضة؟ والله ما أدري. الوالد هو الله يرحمه طوافنا وودانا ورجالي إن شاء الله. بس يمكنك نسيتي. ايوه نسيتها. ما حجة مقبول ان شاء الله، واتقي الحج مقبول ان شاء الله. الحمد لله تقبل الله. خلاص انت طيب. انتهى الموضوع ان شاء الله. حج مقبول ان شاء الله. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، يعني كثير من الناس يسألون عن أشياء سبقت وقد يجد خارجهم نوع من الشك أو الوسواس، ما توجيهكم يا شيخ؟ الشك في الطاعة بعد انتهاء وقتها أو بعد انتهائها لا اعتبار له. الإنسان يحرص على هذا العمل ثم يرجو من القبول، وأما الوساوس هذه الطارئة فلا اعتبار لها. نعم، هذه إحدى الأخوات تقول حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج. لا مانع أن ينوب الرجل عن المرأة أو تنوب المرأة، كل ذلك جائز. نعم، تسأل أيضا تقول حكم الأضحية للمرأة حيث تباشر الأضحية بنفسها. لا مانع إذا كانت تحسن الذبح الأضاحي فلا مانع من ذلك. أوصى أبو مسعود بناته أن يذبحن أضاحيهن بأيديهن. نعم بارك الله فيكم. من أحرمت بالحج ولكن أصابها العذر الشرعي ماذا عليها؟ تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فتنتظر، فإذا طوف تؤدي الطواف الإفاضة إن شاء الله. حكم تطيب المرأة أثناء الإحرام وتكون قارنة أيضا. نعم، معنا اتصال. نعم، من معنا؟ عليكم. عليكم السلام. أم محمد. يلا يا أم محمد. أو نعم تفضل يا أم محمد. يا شيخ أنا عندي بنت يعني تستطيع الحج. إيه. بس إنها كسلانة يعني عندها، بس جوزها يعني ما عنده شيء، ما عنده شغل. وتقول سمعت حديث إن من ما الحج يموت موتة الجاهلية. هذا صح الكلام ولا لا؟ يا إخواني من من من من من ملك مالاً يؤهله الحج وكان معافا في بدنه فيجب أن يؤدي الحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. استطاع السبيل أن يكون عنده مال يؤهله في الذهاب إلى مكة وأداء النسك، وأن يكون قادرا بدنه، فمن كان قادرا بدنه قادرا بماله فليحج، ومن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فلينب عنه من يؤدي الحج عنه. لا هي قادرة بس جوزها ما عنده يعني مبلغ، ما عنده شغل، ما عنده شيء. إذا كان ما عنده مبلغ ولا عنده شيء فالله يقول لمن استطاع لسبيله تنتظر حتى يغنيها الله إن شاء الله. إيه ولكن صح يا شيخ أنه من يموت موتة الجاهلية الكلام ده؟ لا، اللي ما حج مع القدرة والتمكن ولم يحج يخشى عليه أن يكون على خطر. استمعي استمعي. قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث إلى أهل الأنصار من وجد ساعة فلم يحج فليضربوا عليهم جزية ما هم عندي بمسلمين ما هم عندي بمسلمين. نعم بارك الله فيكم. يا خالد رميح. نعم تفضل يا أبو محمد. كيف حالك طيب؟ خير أبشرت. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وعشر مبارك على الجميع. علينا وعليكم، بس يعني هذا الحديث مو هو موتة الجاهلية، في حديث ثاني موتة الجاهلية، بس ما ادري شنو الحديث. يعني. ان شاء الله اذا تذكرت ان شاء الله ارجعي. يا اخواني ينبغي للمن القادر بالمال والبدن ان يبادر بالحج. نعم. يا خالد. اي نعم. عندي ولد يعني هو تعبان عقليا، يعني لما نشوفه في حاجة هو تسبب تعرض الحادث، بس لا يصلي ولا يصوم ولا شيء يعني. وعقله معه؟ والله انه يعني بعدت انه رسلته يروح يجي، بس انه يعني قالوا لنا بعض المشايخ عنده تنسيم في الدماغ يعني دكاترة. الله يشفيه. بس انه تبيه الصرعة هذه. ارجو الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله. الله ادعي له يا فضيلة الشيخ الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك. شباب الله وعافى من كل مسؤول. جزاك الله خير يا ام محمد وبارك الله فيكم وشكرا لاتصالك. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه احدى الاخوات تسال تقول حكم ان تحرم المرأة في الثياب البيض. ليس للإحرام في حق المرأة لباس معين لون معين، بل تحرم في لباس التي هي فيه، ليس لها لباس معين، إنما عليها أن يكون اللباس ساتر لجميع بدنها بأي لون كان. نعم، هذا السائل أبو هشام يقول: ما حكم عقد المحرم النكاح لنفسه أو لغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج، وفي الأرض ولا يخطب. فالمحرم أثناء الإحرام لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يعقد لغيره، لأنه ما زال محرما. نعم حفظكم الله وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: بعض النساء ترفع صوتها في المطاف وتدعي مما يزعج الآخرين، وهو صوت المرأة، هل صوت المرأة تقول عورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعوا صم ولا غائب، إن قريب مجيب، أقرب لأحدكم من راحلته. فحثهم على التأدب في الدعاء، والله يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين سبيلا. فكون القارئ يؤذي المصلين بجواره أو النائمين أو الطائفين، هذا كله ممنوع. اذكر ربك في نفسك، اذكر ربك الله جل وعلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الجاهلين. أثابكم الله. سماحة الشيخ، معنا متصل عادل من الطائف. نعم عادل، معنا عادل. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل يقول: هل يلزمني الاشتراط عند الميقات وعند الإحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضبع زبير بن المطلب فوجه شاكية، فقال: ما قال أشتكي؟ قال: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا كنت عند الميقات قلت: اللهم لبيك عمرة متمتع الحج، فقل: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. قلت: لبيك اللهم حجة، فقل: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. قلت: ربك حج وعمرة، لبيك حج وعمرة، فقل: إن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. فإن المحرم إذا قال هذه الكلمة ثم قدر له أمر يمنعه من الحج تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا محمد يقول: أنا شاب وأجمع مبلغ من المال لدي الآن، ولكنني أريد أن أتزوج، فهل الأفضل أن أتزوج به أم أحج؟ والله إذا كان المال موجود عندك يعني يكفي للزواج فتزوج وتحج إن شاء الله، لأن أمر مهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم نعود إلى الأخ عادل من الطائف، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد العزيز، وش اخبارك؟ طيب. الو. تفضل تفضل بالسؤال يا شيخ. نعم نعم نعم. انا عندي اكله تعبانه واغسل في المستشفى، هل يجوز اني ولا صوم ولا ما اصوم؟ ما تشوف شر. تفضل يا شيخ. ولا يجيك ان شاء الله. شكرا يا شيخ. يقول: عندي انا تعبان، عندي فشل في الكلى، يقول عندي فشل في الكلى، هل لي أني أصوم أو ما أصوم؟ لأنه يغسل كثير التغسيل، يسأل عن الصوم. لا، ما دمت تغسل إن شاء الله أنك أنت بنيتك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. سؤال آخر يا عادل. شكرا لك حبيبي. حياك الله، بارك الله فيك. أحسن الله إليك سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن الأضحية، من أراد الحج هل له أن يضحي؟ الذبيحة التي يذبحها الحاج بمنى إن كان متمتعا قارنا هي هدي وأضحية جميعا تقوم مقامها، وإن ذبح بمنى هدي وذبح ببلاد أضحية فلا مانع من ذلك. نعم. سؤاله الآخر عن صيام أيام التشريق، حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، دل على تحريم الصيام فيها إلا لمن لله لمتمتع أو قارن عدم الهدي، فإنه الحديث لم يرخص في أيام التشريق صم إلا عن دم أو قران، فالمتمتع إذا عجز عن الهدي جاء له فإن يصوم ثلاثة أيام وهي أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل عن صلاة الحاج أيام الحج وخاصة يوم التروية. صلاة الحاج بمنى يوم التروية يصلي بها الظهر ركعتين مقصورة في وقتها، ويصلي العصر ركعتين في وقتها، ويصلي المغرب ثلاثة في وقتها، ويصلي العشاء ركعتين في وقتها، ويصلي الفجر ركعتين في وقتها، لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة. أما أيام منها فلا جمع، إنما الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإنه يؤدي كل صلاة في وقتها. نعم. عبد الباسط من مكة المكرمة يقول: هل يجوز الحلف بقول أقسم بآيات الله أم لا؟ إذا أراد بآيات الله القرآن الكريم نعم، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، أما إذا أراد الكونية كالسماء والأرض وغيرها فلا يجوز أن يحلف بغير الله. نعم. سؤاله الآخر يقول: حفظكم الله، بالنسبة لحج الغير بالغ هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبيا فقد يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فما دام بلغ فحجه صحيح، لكنه لا يجعل عن فرض الإسلام إلا بعد بلوغه، وما حج قبل البلوغ فإن نافلة، وإنما الحج الركن أن يؤديه بعد بلوغه. نعم. سؤال آخر أيضا يقول: هل يجوز للوكيل أن يرمي عن موكله أم لا بد من الاستئذان؟ الوكيل إذا كان نائب معروف أن فوض الحج إليه كل شيء يفعلها، وإن كان غير وإن كان حاجا وليس نائبا فإذا وكل على الجمرة فليرمي الجمرة عن نفسه، ثم في الحال يرميها عن موكله، يأتي الأولى يوم الـ 11 ويرميها عن نفسه، ثم يرميها عن موكله في مكان واحد، ويأتي للوسطى فيرميها عن نفسه ثم عن موكله في مكان واحد، ويأتي للعقبة فيرميها عن نفسه ثم عن موكله في مكان واحد. أم يحيى من جازان تفضلي بالسؤال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: ولد أخوي توفى صار عليه حادث، ومعاها أولاد أخواله وأولاد ولد عمه، وتوفوا كلهم، توفى ولد أخوي قبلهم وتوفوهم بعده بأيام، هل عليه كفار يعني صيام نصوم عنه؟ الخطأ عليه ولا على غيره؟ طلع المرور الخطأ عليه 25%، عليه أن يصوم عن كل واحد متابعين، يعني عليه صيام، وإذا مات وتبرأ أحد من أوليائه أن يصوم أجزاه الله خيرا، وإلا فالأمر لله. يعني طيب، يعني أبغى أعرف هل عليه صيام يعني يصومون عنه أهله ولا ما عليه شيء إذا ما صار عليه عنه. صيام عن كل واحد شهرين متابعين، ولما مات يقوم أولياءه مقام شهرين إن تبرعوا، فيصوم كل واحد إن شاء الله عن واحد. وإذا يعني ما حد صام عنه ما عليه إثم، ما عليه شيء، ما يلحقه شيء؟ أمره إلى الله، أمره إلى الله. نعم. يعني عليه صيام، يعني يصومون عنه أهله، عليه الصيام وأمره إلى الله. نعم. بعده. طيب شكرا يا أم يحيى. بعده. نعم بارك الله فيكم. هذه تسأل تقول: الحائض هل والنفساء هل عليها طواف وداع؟ إذا أدت الحائض أو النفساء طواف الإفاضة يوم النحر ثم كانت طاهرة ثم جاء الحيض أو النفاس بعد طواف الإفاضة فإنه لا وداع عليها، والدليل على هذا أمران: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريده الرجل امرأته، قالوا إنها حاضت، قال عقرى حلقى أحابسة هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم بارك الله فيكم. هذه أم محمد من الرياض تقول: هناك بعض النساء ترغب أو يعني تتوجه إلى خلف المقام للصلاة خلفه مع أن هناك زحام من الرجال، فما حكم ذلك العمل؟ لا يلزم، صلي ركع الطواف عند المغن تيسر، في الأروقة تيسرت، في المنزل تيسر، لا مانع من ذلك. نعم، فاطمة من جازان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. أغلق التلفزيون. ودي أسأل يا شيخ، أنا كفارة اليمين يجزي أطلع فلوس أو لازم طعام بإدام وكذا؟ الله يقول: فكفارته إطعام عشرة مساكين، فأطعموا عشرة مساكين لكل مسكين كيلو نصف رز، أو غدوا كل مسكين أو عشوه، يعني يعطى كل وجبة غداء أو عشاء تجزي ذلك. الله يجزيك خير. حياكم الله. سؤال ثاني. تفضلي. يعني أهل البيت كذا يقصون أظافرهم ويمشطون وكذا، بس ولا كلهم مع رب البيت؟ من اللي ما يقص المضحي اللي بيبذل المال، أما المضحى عنهم من أهل البيت فلا يلزم التقيد بهذا، إنما هذا في حق من دفع الفلوس للضحية. الله يجزيك ألف خير وينصر الإسلام والمسلمين. اللهم آمين، جزاك الله خير. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي أفضل أعمال يوم الحج الأكبر؟ يوم العيد هو الحج الأكبر، لأن الحجاج يرمون الجمار وينحرون أهديهم ويحلقوا رؤوسهم ويطوفوا ويسعوا بالبيت، ولهذا قال: يوم الحج وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر، فهو يوم النحر، لأن أعمال حج كل كثير من كلها في ذلك اليوم. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أيضا وصلنا هذا السؤال من أحد الإخوة الذي يقول فيها من اليمن، يقول: ما المخرج من الفتن؟ اللجوء إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الناس على ذلك، والتأويل الصحيح، وتوعية المسلمين بأخطاء الفتن، فإن الفتن لا خير فيها ولا مصلحة منها، شرها والعظيم. الفتن تبدو صغيرة وتنشأ كبيرة وتحطم كلها يرض ويابس، فالواجب أن يتدبروا في أنفسهم ويتقوا الله في أنفسهم ويحاولوا محاذاة الفتن والبعد عنها، ودعوة الناس إلى الإصرار في الكتاب والسنة والوحدة واجتماع الكلمة، من غير أن يكون هون بأسباب قتل الأبرياء وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض الذي تسببها الفتن السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين. معنا أيضا اتصال، ريم من الرياض تفضلي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤال: إذا كان على المرأة قضاء رمضان، فهل الأولى أنها تقضي على أنها تصوم العشر من ذي الحجة، ولا لازم يعني عادي تصوم العشر بعدين تقضي؟ الأولى كم يوم عليها من رمضان؟ بقي يوم. كم يوم؟ بقي علي يوم واحد فقط. تصوم هذا اليوم غدا إن شاء الله، حتى تصوم يوم عرفة إن شاء الله نافلة، تصوم هذا اليوم تكمل الشهر الذي علي، ثم تصوم يوم عرفة إن شاء الله. مشكور، يعطيك العافية، حياكم الله. شكرا، جزاكم الله خيرا. أبو هشام من الرياض يسأل، يقول: أيهم أفضل في الحج، التعجل أم التأخير أو التأخر؟ الله جل وعلا خير بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل فيهن فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى، فالأمر سهل، إن شئت تعجل اليومين الأولين بأن ترمي الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عجل ثم تودع البيت، وإن شئت أخرت الرمي وإن شئت بت بمنى ل13 ورميت الجمار بعد الزوال في اليوم 13. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول هل يجوز لي أن أعتم أن أحج عن والدي المتوفى مع العلم أنني قد سبق وأن حجيت الفرض؟ إذا كنت قد أديت الفريضة وأردت أن تحجي عن أبيك فجزاك الله خيرا. نعم، ما هي أفضل الأعمال للبر بالوالدين؟ هل الحج منهما؟ الصلاة عليهما، الدعاء لهما، الاستغفار لهما، إكرام صديقهما، إنفاذ عهدهما، صلة الرحم التي لا توصل بهما، إن لم يؤديا في الحج فحجوا عمل الإسلام، فإن هذا من أعظم البر. نعم، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول بالنسبة للمرأة هل الأفضل أن حتى لا يأتيها العذر الشرعي أن تأكل الحبوب المانعة؟ والله إذا تناولتها برأي طبيب مختص وقدر لها أنه لا ضر في تناولها وليس لها عواقب سيئة فلا مانع من ذلك. نعم، محمد مصطفى من الدمام يسأل ويقول هل يلزمني الصلاة في مسجد نمرة يوم عرفة والصعود إلى جبل الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا يلزم صلي في نمرة، صلي في نمرة إن استطعت وإن لم تستطع فصلي في مكانك فلا مانع من ذلك. نعم، معنا اتصال الأخ نايف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين. الله يطول بعمرك إن شاء الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين، السؤال الأول عشان ما أطيل عليك الله يحفظك، أنا علي دين ولا أعرف مصدر الدين هذا من وين، يعني في واحد بيشتكيني يبغى مني مبلغ مالي لكن حاولت أتوصل للرجال الرجال ما أعرفه، والآن أنا أبغى حجب وما أدري كيف أوصل المبلغ. بارك الله فيك. وش السؤال خالد؟ يسأل يقول أن أحد الإخوان خالد يقول أن أحد الأخوة اشتكاه بأنه عليه دين وبحثت عنه فلم أجده وأنا أريد أن أحج، فماذا أفعل؟ هل أحج أم أسدد الدين الذي لا أعلم عن صاحبه؟ يعني الدين عليه هو ولا على الثاني؟ على المتصل. من الدين عليه؟ الدين عليه يا شيخ، على الأخ نايف. عليك أنت؟ إيه نعم على نايف يا شيخ. إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين حالا والأقصاد حالة وأهل يطالبونك بها فقد الدين فهو أهم الحج، أما إذا كان متأخرا ولا مطالبة في ذلك وحججت أرجو أن لا حرج. نعم يعني يا شيخ آية الحين أروح أتوكل على الله الحج إن شاء الله، إذا رجعت أعطي الناس حقها ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله توكل على الله. الله يبارك. طيب يا شيخ علي دين في بنك الراجحي، أروح الحج ولا ما أروح؟ حج ان شاء الله ثم اقضي بعدين. الحمد لله انا ناوي اني اسدد ان شاء الله يا شيخ. ادعي لي يا شيخ بذريه صالحه تكبر. اصلا جزاك الله عقيما صالحا ان شاء الله. اللهم امين. جزاك الله خير يا نايف، في امان الله، حياك الله. احسن الله اليكم. هذا يسال بارك الله فيكم يقول هل تسقط النوافل في الحج؟ اما الرواتب التي قبل الظهر كالركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر والركعتين بعد العشاء وبعد المغرب والركعتين بعد العشاء تسقط في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم لم يصلي بينهما نافلة ولا بعدهم ولا قبلهما، ولما جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء لم يصلي نافلة قبلهما ولا بعدهما، فدل على أن الرواتب تسقط. أما ركعتي الفجر والوتر فينبغي المسلم يحافظ عليهما ولو ليلة مزدلفة. نعم، أم سعد من الرياض تقول هل للمرأة أن تأخذ من شعرها وأظفارها إذا أراد زوجها أن يضحي؟ السلام عليكم. ألو. نعم ما في مانع، لأن المخاطب هو المضحي فقط، أما المضحى عنه فلا شيء عليه. طيب أم طلال من جدة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بالسؤال. أنا يا شيخة في رمضان هذه السنة تخاصمت أنا وأمي، وكانت في مشكلة يعني حصلت، تخاصمت أنا على بزورة وما البزورة وطلعت من عندها، ومن رمضان لنا الحين وأنا أحاول إني أصلح بيني وبينها وأرسل الحريم ورسلت زوجها ورسلت كذا أحد يعني علشان تسمح منا، ما أبغى منها إلا إني تسامحني وتغفر لي، بس إني دائما تدعي علي وما يراضي علي، وش أسوي يا شيخ؟ علي ذنب إن هي أخطأتي على أمك، الواجب بر الأم واستمطع لها والصبر علي على طلبها، لكن أرجو الله من أمك أن تقلب صدرها للخير وأن تعود إلى صوابها وأن تصالح مع ابنتها، وأنت أيضا للحي في الطلب، ولعل الله يوفقك للخير. طب يا شيخ علي اسم هذه الأيام علي الذنب ولا يعني عشان ما هي راضية عني، هي مرة تدعي علي وزعلانة. ادعي لها واتصلي بها، واتصلي بها ولو بالهاتف، حاول اتصال بها وتسامح منها. الله يجزاك خير، شكرا لك، حياكم الله، بارك الله فيكم. أم بدر تسأل بارك الله فيكم عن العقيقة عن البنت والعقيقة عن السقط. أما السقط إذا بلغ 4 أشهر وضح تم عق عنه، وإذا سقط قبل 4 أشهر يعق عنه، وأما الأنثى فيضح عنه يعق عنها بشات. نعم شات واحدة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه تسأل تقول حفظكم الله، في بعض الحملات نواجه بعض المشكلات، فما هو توجيهكم لهؤلاء للتخفيف على عناء الحجاج وخاصة من النساء؟ الواجب على الحملات أن يتقوا الله في أنفسهم ويراعوا حال من معهم في النزول في الانطلاق في النزول والرحيل، وأن يقدم خدمات المناسبة التي تعهدوا بها، وعلى يعني الأفراد أن يتقوا الله ولا يطالبوا الحمل بما لا يستطيعون وبما في شقة عليهم، يعني ينبغي لا لصاحب الحملة ولا لأفرادها، كل يتقي الله في نفسه، فصاحب الحملة يتقي الله ويعطي ما وعد به، والأفراد يتقون الله ويطالبون بشيء فوق طاقته، فبها تيسر الأمور كلها إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يوفقكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وجوهم وبحرهم، إنه على كل شيء قدير. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وخاصة في هذه الأيام المباركة وفي كل وقت وكل حين، نستودعكم الله. وهذه تحية من الزملاء هناك في استديو التلفزيون في مكة المكرمة وكذلك هنا، ومخرج البرنامج ناصر القمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.